على كل حال، إن شاء الله يحفظنا ويحفظك. أنا تعطلت لأنه أصبت بالأعراض وما عرفناش هاد الأعراض وشنو. يا مات الحمد لله باش تعافيت، ومن بعد كي درت التحليل حتى البارح باش بان التحليل الحمد لله ما كانش هذا المرض ولله الحمد، لكن ما كنتش قادر نجي لانه التحليل كان مازال ما بانش، لهذا تاخرت عليكم يعني، وتوحشتكم بزاف، انا اشتقت الى وجوهكم. تفضل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في الأوقات. الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة، والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، وضروريهما إلى الغروب. نعم. والمختار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكرنا معنى الفصل ومعنى الأوقات ومعنى الوقت المختار ومعنى الوقت المختار للظهر، معنى الزوال ومعنى آخر القامة، كل هذا ذكرناه. قال بعد ذلك: والمختار للعصر من القامة إلى الاصفرار، ليس من القامة الأولى، من القامة. طيب، احنا قلنا الشيء إذا كان منتصبا، الشمس تطلع من المشرق فيكون الظل أمامه، ولما تطلع الشمس تبدأ تطلع الظل يبدأ ينقص إلى أن يصير تحته. قالوا يصير تحته في مكة وزبيدة وفي المدينة في السنة مرتين أو نحو ذلك، فيصير تحته. وبعدين لما تولي هنا الشمس رايحة في وسط السماء، لما تبدأ تميل للغروب جهة المغرب يبدأ الظل يطوال من الجهة الأخرى، هذا بداية وقت الظهر، نسموه الزوال. واضح؟ فسموه الزوال. فإذا عدنا الظل القصير كله اللي يبقى لما تكون الشمس في وسط السماء، وبعدين لما تميل لجهة المغرب يبدأ الظل تاع الشيء يطول حتى يولي قد هذا الشيء. واضح؟ لما يولي يساويه نسموها القامة الأولى. مفهوم؟ هذه القامة الأولى. يعني تجد في الفقه خاصة عندما عند المالكية القامة الأولى والقامة الثانية. ما هي القامة الأولى؟ القامة الأولى هي طول الشيء دون ظل الفيء، ظل الزوال الفيء. القامة الثانية لما يزيد، يعني لو نجيبه مثلا عود فيه 20 سنتي ونضعه، لما تبدأ تطلع الشمس يكون الظل أمامه طويل، كل ما طلعت الشمس الظل يقصر، كل ما طلعت يقصر. ها كما قال جل وعلا في كتابه: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هذا في كتاب الله. يبدأ ينقص حتى يولي شيء صغير، مثلا هذا 20 سنتيم لما صارت الشمس في وسط السماء ولا فيه سنتيم واحد. لما تميل الشمس جهة المغرب يولي 1.1 ملي، لما يولي 1.1 ملي يولي ماذا؟ بدأ وقت الزوال وقت الظهر، ويبدأ يطول. الظهر نسميه ماذا؟ نسميه الظهر، والهاجرة والهجير، والتي تدعونها الأولى والظهيرة، يبدأ يطول. راه 1.1 ملي يولي 1.5 سنتيم، 2 سنتيم، 3 سنتيم، حتى 20 سنتيم. 20 سنتيم هذه هي القامة الأولى 20.1 سنتيمتر مليمتر بداية القامة الثانية، واضح؟ لهذا هنا ماذا قال؟ والمختار للعصر من القامة، ما عندكم الأولى، من القامة الأولى إلى نصف فرار، وضروريهما إلى الغروب. يعني متى يبدأ وقت العصر الاختياري الموسع؟ من القامة الأولى، من القامة الأولى أي آخر القامة الأولى، واضح؟ آخر القامة الأولى. الآن هذا العود اللي فيه 20 سنتيم مع سنتيم الأول واحد تاع الزوال فيه، لما يولي الطول 21 سنتيم هذا نهاية الظهر، وقت الظهر 21.1 سنتيمتر مليمتر بدأ وقت العصر وبدأت القامة الثانية. فأين من أين يبدأ وقت العصر؟ يبدأ وقت العصر من بداية، من نهاية القامة الأولى وبداية القامة الثانية. عندنا في المذهب الظهر والعصر مشتركتان، الظهر والعصر مشتركتان. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر لما زالت الشمس، والعصر لما صار ظل الشيء مثله. من غد صلى الظهر لما صار ظل الشيء مثله، والعصر لما صار ظل الشيء مثله. ما معنى صلى الظهر لما صار ظل الشيء مثله وصلى العصر لما صار ظل الشيء مثله؟ صار بمعنى انتهى، والثانية صار بمعنى ابتدأ، أو أن الظهر يدخل على العصر بينهما اشتراك. فالمذهب بين الظهر والعصر اشتراك، يشتركان في مقدار 4 ركعات، يشتركان في بقدر أداء 4 ركعات. ولكن المذهب يختلفون، من التي تدخل على الأخرى؟ هل الظهر دخلت على العصر أو العصر دخلت على الظهر؟ واضح؟ فبينهما وقت مشترك. كم مقداره؟ مقدار 4 ركعات، مقدار فعل إحداهما 4 للمقيم وركعتان للمسافر. نعم. فيبدأ وقت العصر الاختياري الموسع من القامة الأولى أي آخرها، آخرها قدر 4 ركعات. أما قدر 5 ركعات إذا بقي على الظهر على مصير ظل شيء مثله قدر 5 ركعات لم تدخل العصر بعد، قدر 4. طيب هنا نقول القول الأول، الظهر دخلت على العصر، بمعنى آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. ما دام تبقى 5 ركعات ما زال ما دخلتش العصر، لما تبقى 4 ركعات هذا الربع آخر الظهر وأول العصر. إذا قلنا العصر دخلت على الظهر، العصر هي دخلت على الظهر، فأيضا يشتركان قدر 4 ركعات. قال إلى الاصفرار، يعني لا يزال الوقت يمتد إلى الاصفرار أي اصفرار الشمس، اصفرار الشمس. هذا الذي شهر في المدونة، وقيل إلى أن يصير ظل الشيء مثلي، هو في الحقيقة بينهما وقت يسير متقارب. ظل الشيء مثلي يعني القامة الثانية، أي القامة الثانية إلى أن تنقضي القامة الثانية. العود هذا فيه 20 سنتيمتر وظل الفيء في البداية سنتي، يعني ظل الشيء مثله مع السنتي تولي 21 حتى تولي 41 العشرين والعشرين 40 وظل الفيء 41 هنا القامة الثانية، واضح؟ فبينهما الاشتراك على المشهور، ها على المشهور. قيل لا اشتراك في المذهب، قيل لا اشتراك، هذا قول ابن حبيب وقول أكثر أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصلاة ما لم تحضر الأخرى أو يدخل وقت الأخرى، فإذا بينهما فواصل. على كل هذا نقاشه يأتي إن شاء الله في المستوى المطلوب. نعم. والمشهور في المذهب أنه بينهما اشتراك، فيحصل بينهما اشتراك في أول الثانية بقدر ما يسع إحدى الصلاتين، وقيل في آخر الأولى قدر ما يسع إحدى الصلاتين. قال إلى الاصفرار، واضح؟ إلى الاصفرار. نعم. فقيل الظهر يدخل على العصر، وقيل العصر تدخل على الظهر، وقيل العصر تدخل على الظهر. نعم. وها يعني هذا يترتب عليه نوع اختلاف لعلنا نشير إليه في درس آخر، يعني في متن آخر. وضروريهما، طيب ما هو الاصفرار؟ ظل الشيء مثليه، واضح. الاصفرار هو أن تصفر الشمس، تصير مثلا ناصعة في الصفرة، صفراء، يعني تستطيع أن تنظر إليها، ما فيهاش أشياء، ها؟ ليس فيها أشياء، ولا تزال شيئا ما مرتفعا، بخلاف الإسفار، سيأتينا في صلاة الفجر. الإسفار بالسين وراء واحدة في الأخير، الإصفرار بالصاد وراءان بينهما ألف، واضح؟ فالإصفرار في العصر والإسفار في الصبح. ها؟ أي نعم. وضروريهما إلى الغروب، ضروري الظهر والعصر الغروب. قلنا ما معنى الضروري؟ لا يجوز تأخير الصلاة إلى ذاك الوقت إلا لصاحب العذر، مريض، مرهق، مغمى عليه، صبته غفلة، نسي، حائض طهرت، نائم عليه، واضح؟ فالضروري لا يجوز فعل الصلاة فيه إلا لعذر، وبالتالي من فعل فيه بغير عذر فهو ملام بل آثم. ضروري الظهر العصر ماذا؟ قال إلى الغروب، إلى الغروب. طيب، الظهر وقت الاختيار من أين يبدأ؟ من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، واضح؟ وقت العصر الاختياري من ظل الشيء مثله إلى ظل الشيء مثله أو إلى الاصفرار، واضح؟ والضروري للعصر من الاصفرار إلى الغروب، والظهر من مصير ظل الشيء مثله إلى الغروب. فيشترك الظهر والعصر قدر 4 ركعات، الظهر تدخل على العصر أو العصر تدخل على الظهر، واضح؟ ويشتركان في الوقت الضروري من الاصفرار إلى الغروب، واضح؟ وينفرد العصر الظهر بالضروري من مصير ظل الشيء مثله إلى مثليه أو الاصفرار، واضح هذا؟ طيب، وقت العصر فصلى به العصر في المرة الأولى لما صار ظل الشيء مثله، مرة الثانية لما صار ظل الشيء مثله، أو ووقت العصر ما لم تصفر الشمس كما جاء في رواية عند مسلم. نعم، تمام. زيد قال: والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وضروريهما إلى طلوع الفجر. أيوة. والمختار، ما هو الوقت الاختياري للظهر للمغرب؟ قدر ما تصلى فيه بعد شروطها، هذا هو المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أن وقت الغروب، أن وقت المغرب هو ماذا؟ بعد غروب الشمس قدر أداء الصلاة بطهارتها. لما تغرب الشمس، إيش معنى تغرب الشمس؟ يغيب القرص. لما يغيب القرص ما هو وقت المغرب؟ هذا وقت المغرب. وكم تتسع؟ طويلة، ليش طويلة؟ عند المالكية لما تغرب الشمس دخل وقت المغرب، ووقتها يمتد قدر فعل الشروط الصلاة والصلاة. شروط الصلاة توصل. شو هي شروط الصلاة؟ طهارة الحدث، طهارة الخبث والحدث وستر العورة والاستقبال، فين هذه الشروط؟ ومع الصلاة غربت عليك الشمس وأنت في مكان تعرف القبلة وأنت مستور العورة وعندك الماء، فلما غربت الشمس ما هو قدر صلاة المغرب؟ قدر ما تتوضى وتصلي. أنت في مكان ما كاش الماء، غربت عليك الشمس ما كاش الماء وما طعش القبلة، وقت المغرب بالنسبة لك قسمة تبحث عن الماء وتتوضأ به وتجتهد في القبلة وتصلي. دخل عليك غربة الشمس وأنت عليك جنابة تغتسل، قدر ما تغتسل وتصلي. دخل عليك وما عندكش الماء تتيمم، فوقت الصلاة بالنسبة لك قدر التيمم والصلاة. غير مستور العورة، قدر ما تستر عورتك فتبحث عن ثوب لتستر به العورة والطهارة. ولهذا قال المختار المغرب قدر ما تصلي فيه بعد شروطها، بعد تحقيق شروط الصلاة، طهارة الخبث والحدث والاستقبال وستر العورة. واضح؟ هذا هو المشهور في المذهب، ليس لا إلا وقت واحد. واضح؟ والأظهر الله أعلم قول الجمهور، وأن المغرب أولها بغروب الشمس وآخرها يمتد إلى مغيب الشفق، المغيب الشفق الأحمر على قول الشافعية والحنابلة، والمغيب الشفق الأبيض على قول الأحناف، لكن الصحيح أنها تمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. هذا المختار للمغرب. قال نعم شو؟ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير مثله، وقت العصر من أن يصير مثله إلى مثليه، ولكل صلاة وقتها، فوقت الصلاة ما لم تحضر الأخرى على المذهب يشتركان. المختار للعشاء من مغيب الشفق، ما المقصود بالشفق الأحمر؟ شو هو الشفق الأحمر؟ شفت كي تغرب الشمس من جهة الغروب كين حمرة، مر الحمرة يجي بياض، بالنسبة للأحناف يقولوا ذهاب البياض، الجمهور يقولون مغيب الشفق، هذه الحمرة لما الصفرة المختلطة بالحمرة لما تذهب كلها دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول للحديث، للحديث. واضح؟ وضروريهما إلى طلوع الفجر. طيب إذا قلنا المغرب لها وقت واحد، يعني وقت المغرب ليس موسع، وبالتالي لها وقت مختار واحد، فالضروري من بعد تحقيق شروط الصلاة وأدائها إلى الفجر، وضروري العشاء من ثلث الليل الأول إلى الفجر. واضح؟ فيكون ضروري المغرب واسع جدا، والأظهر أنهما أنها من الغروب إلى المغيب الشفق، والعشاء المغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وضروريهما إلى طلوع الفجر، أي أن المغرب والعشاء وقت الضروري بالنسبة لهما يمتد إلى طلوع الفجر، يمتد ماذا؟ إلى طلوع الفجر، ومعنى الضروري واضح. طيب الآن مسائل تفريعات. إنسان أخر الصلاة إلى أن جاء المغرب، بقي على المغرب قدر 5 ركعات، ماذا يصلي؟ نه؟ الظهر. بقي على غروب الشمس قدر 4 ركعات، ماذا يصلي؟ نه؟ والظهر. نه؟ ها؟ الظهر والعصر. أي الظهر والعصر أيهما أول؟ أيوة. طيب الظهر. طيب هذا الإنسان ضيع الصلاة، هذا الإنسان ضيع، بقي على المغرب 5 ركعات، لما بقي على 5 ركعات يصلي الظهر 4 ركعات أداء، وركع من العصر أداء، واضح؟ ففي اثنين أداء. طيب بقي على العصر على الغروب قدر 4 ركعات فقط، قدر 4. إذا صلى العصر في وقتها الضروري تعد أداء، وإذا صلى الظهر في وقتها الضروري هو مؤخر هو آثم هنا تعد أداء، فأيهما يقدم؟ هل يقدم العصر قدر 4 ركعات أو وإذا صلى العصر يصلي الظهر بعد العصر، لأنه آثم في كلا الحالين ولا يخالف الترتيب، ولا يخالف الترتيب. واضح؟ نفس الشيء يقال في المغرب عند الفجر، المغرب والعشاء، إذا بقي على طلوع الفجر قدر 4 ركعات، قدر 4، 3 المغرب وركعة العشاء وبعدين كمل. إذا بقي قدر 3 كذلك، المغرب 3 وبعدين، ويكون قد آثم بالتأخير، وإحدى الصلاتين أداء والأخرى قضاء. وإيقاع الصلاة في الضروري يعد أداء ولا قضاء؟ اختلف، قيل أداء وقيل قضاء، قيل أداء وقيل ماذا؟ قضاء. نعم، والأظهر أنها أداء على أنهما الوقت الضروري، يعني لم يخرج وقتها على المذهب، لكن الظاهر الله أعلم أن كل صلاة لها وقتها ما لم تحضر الأخرى، فإذا خرج وقت الصلاة صار قضاء ليس أداء. زيد باقي الفجر، خلوه الفجر، نكتفي بهذا إن شاء الله. واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، لا تستغفر. ها؟ ما عرف ليش؟ إيه. ليش صحيح؟